دارهنا وسلمت مالنا وفي الكتاب هل يصير عليهم أهل الانتفاع أم لا؟ قال الصحابي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب المغني والتقرير يصير مضمونا بالانتفاع لأن ذلك حقيقة العالية. وهو ابن عقيل في نظرياته بوقت ضمانه احتمالين، أحدهما أنه لا يصير مضمونا بدون الانتفاع، والثاني يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط لأنه صار ممسكا للعين ممسكا لأنه صار ممسكا للعين لمنفعة نفسه منفردا بها. نعم. وهل يزول لزومه أجزاء يبني على أن عبارة الله به لا. وهل يزول لزومه أجزاء يبني على أن عبارة الله به المكان هل يزيد لزوم طهر لزوما وفيه طريقة يقنى أنه على رواية طريقة كان لأنه قال إحداهما. نعم إيه لكن لما أنث المرجع صار الظهن مؤنث لفظة. نعم أنه على روايتين وهي طريقة محرمة، هذا أيضا ما يدل على طريقتان. نعم. والثاني أن إعارة إن أعاره. نعم. أظن معروف هذا. ها؟ ما الذي ورد؟ ورد نعم عقد العارية على عقد الرهن، فهل يزول حكم عقد الرهن أو لا؟ في هذا الخلاف الذي ذكر المؤلف. ومن ذلك إذا قلنا إنه عارية وقلنا بأن العارية مضمونة بكل حال صار هذا المرهون مضمونا بكل حال، وإذا وأما لو قلنا إنه يبقى على كونه رهنا صار ما يضمن إلا لا صار لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق. هنا الطريقة يعني أن المؤلف حكى هذا مثل روايتين، والمؤلف الثاني حكاه مثلا وجهين، والمؤلف الثالث مثلا قال هو على روايتين في كذا. طريقة يعني طريقة المؤلف هل حكاه روايتين أو وجهين أو احتمالين أو ما أشبه ذلك. الراجح والله أعلم أنها ينتقل إلى العارية، ولكن العارية الصحيح أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.